Book 2 95 ناضك كوين حروف العطف 2 كونيونكسيوي دو منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ دكيام شي نبلو لابوراس منذ زواجها؟ شودس يا إدينيجو؟ نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Yes. Ŝi ne plulaboras de kiam ŝi edziniĝis. منذ أن قد تزوجت، لم تعد هي تشتغل. De kiam ŝi edziniĝis, ŝi ne plulaboras. منذ أن تعرفا. أصبح سعيدين. De kiam ili konas unu la alian, ili estas feliĉaj. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون. De kiam ili havas gefilojn, ili malofte eliras. متى تتصل هي بالتليفون؟ Kiam ŝi telefonas؟ هل أثناء السير؟ شو دم لاستيرادو؟ نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Yes. استيرانتي. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. شي تليفوناس استيرانتي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. شي تلفيدس غلادانتي. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. شي أوسكولتاس موزيكون فارانتي سيين تاسكوي. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. مي فيدس نينيون كيام مي نه هافاس أوكولفيتروي. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Mi komprenas nenion kiam la muziko tro laŭtas. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. Mi flaras nenion kiam mi malvarmumas. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Ni prenos taksion se pluvos. Sanusafir haula al-alam in nahn rabahna fi al-yanasib. Ni voyagos circa la mondo se ni gainos en lot-ludo. Sanabda' bil-akl in lam ya'ti ba'da qalil. Ni komencos la manĝon se li ne venos baldaŭ. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.